الحمد لله رب البريات، أحمده سبحانه الموفق للطاعات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه السادات، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم القيامة وبعد. فكما سمعتم من فضيلة الشيخ ناصر، عنوان هذه الكلمة المعوقات في رمضان، هذا الشهر الفضيل الذي هو شهر الطاعات وشهر الخيرات والبركات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا الشهر ينبغي على المسلم أن يستغل فيه كل دقائقه، وأن يستغل فيه كل ساعاته، نهاره بالصوم والتلاوة والذكر والدعاء وصلة الأرحام والإطعام والمكث في بيوت الله تبارك وتعالى، وليله بالقيام وبالذكر والاستغفار والجلوس في المساجد والتزاور وصلة الأرحام ونحو ذلك. ولكن هل يمكن للإنسان أن يقوم بكل هذه الخيرات المؤدية إلى الجنات، حيث أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة الثمانية، والأعمال الكثيرة التي تؤدى في رمضان كلها موصلة إلى الجنات، لكن لا بد للإنسان أن يدرك أن هناك معوقات، وينبغي على العبد أن يكون فطنا لبيبا مدركا لهذه المعوقات فيبتعد عنها، لا سيما وشياطين الإنس قبل الجن وكلهم يجتهدون اجتهادا عظيما في اشغال الناس في رمضان عن طاعة الرحمن، نسأل الله السلامة والعافية. لا بد للإنسان أن يكون طبيب نفسه. هذه المعوقات بعد النظر في الآيات التي جاءت في الصوم نجد أنها منقسمة إلى قسمين: معوقات طارئة خارجة عن إرادة الإنسان، ومعوقات من الإنسان. نبدأ بالمعوقات الخارجة والطارئة على الإنسان، وقد ذكر الله عز وجل من هذه المعوقات المرض والسفر. تجد أن الإنسان مجتهد ما شاء الله، ثم يصيبه مرض فيحصل تخبط في جدوله في رمضان، ومن هنا ينبغي على الإنسان أن يسأل الله تعالى قبل مجيء رمضان، وأن يقول: يا ربي بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وإيمان، ويسأل الله تعالى دوام الصحة والعافية حتى يقدر على أداء الطاعات في شهر البركات على أكمل الأوجه أو على أكمل وجه نرضي به رب البريات تبارك وتعالى. إذن معوق المرض كيف نعالجه؟ نعالجه بالدعاء، هذا إذا كان المرض طارئا غير قابل للانتظار والدفع. طيب إذا كان المرض قابل للانتظار، إنسان قالوا له: نريد أن نعمل لك عملية، فينبغي عليه أن يسأل الطبيب، إن كان يمكن تأخيره إلى ما بعد رمضان فليؤخر. لما؟ لأن المرض معوق من أداء بعض الطاعات، أو معوق من أداء الطاعات على كمال على الوجه الكامل. فحينئذ ينبغي على الإنسان أولا أن يتخذ العلاج الأول، وهو درهم وقاية خير من قنطار علاج، فيتخذ الأسباب الشرعية والكونية في العلاج من الرقية والأذكار والأطعمة النافعة غير المدخنة ولا المكثرة. ومع الأسف الشديد، مع أن المرض من المعوقات، ونجد أن داء المرض بيت المرض المعدة، نجد أن الناس يدخلونه ويدخنونه ويثقلونه وكأنهم يبحثون عن الأمراض، مع أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقيمات يقمن صلبه. لقيمات يقمن صلبه، أنت صائم طول النهار تجي عند الإفطار على هالكبسة وبالخمس وألوان وأشكال، هذا غلط عظيم، أنت تجلب لنفسك المرض، تشعرون لما تشعر. فلذلك أيها الإخوة، ما يمكن أن ندفع به هذا المعوق نتخذ الأسباب الشرعية من الرقية، من أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، الدعاء، نتخذ الأسباب الكونية من أخذ الأطعمة النافعة دون الضارة، المقلل القليلة دون المكثرة، وما يمكن تأخيره من العلاجات بعد رمضان أو من العمليات يؤخر، وما لا يمكن فالحمد لله دين يسر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. المعوق الثاني السفر. بعض الناس ولله الحمد نجد أنه يمشي على جدول طيب، صوم في النهار، قراءة للقرآن في صلاة الفجر وبعد العصر، ونجد أنه يجلس مع عياله، يتذاكر معهم، يقرأ معهم قرآن الورد قبل، يقرأ معهم، يتذاكر معهم في تفسير قبل الإفطار، وبعد المغرب يسلم على والدته أو جاره أو أخته أو صلة أرحام، ثم يأتي صلاة التراويح ويجلس في المسجد، ثم فجأة يأتيه طارئ سفر فيقل عباداته وتقل طاعته. وهنا ينبغي للإنسان أن يبرمج نفسه على أن لا يسافر في رمضان إلا إذا كان هذا السفر معينا على عمل أعظم وطاعة أكثر، كالسفر إلى بيت الله الحرام أو مسجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام ومسجد بيت المقدس. إذن السفر يحاول فيه المرء المسلم في رمضان قدر الإمكان أن يؤخره حتى لا تأتيه المعوقات في السفر عن ورده، عن قيامه، عن طاعته وغير ذلك من العبادات التي تقل بسبب السفر. والسفر ولو كان بالطيارة، فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال عنه كما في حديث عائشة: السفر قطعة من العذاب. السفر قطعة من العذاب، لو لم يكن في السفر من المضار إلا البعد عن الأولاد والعيال والأزواج لكان هذا دليلا، ولا قارب ولا أرحم، دليل على أنه أمر يعني فيه ما فيه. فكيف وفي السفر الإنسان لا يستطيع أن يأتي بورده، لا يستطيع أن يقوم الليل، لا يستطيع أن يؤدي الفرض كاملا، بل يؤديه قصرا، لأن الله عز وجل علم أن الإنسان في حال السفر يضعف. إذن هذه معوقات من خارج الإنسان. نأتي الآن إلى المعوقات الثلاث التي هي بإمكان الإنسان وهو الذي يريده على نفسه. أول هذه المعوقات الشهوات، فإنه من أعظم المعوقات عن الطاعة، وبقدر الذنب يحرم العبد الطاعة. إذا رأيت نفسك حرمت من الصف الأول تيقن أنه لذنب. لا تقول والله زحام سيارات حاشتنا، لا، في تقصير حصل منك لابد. إذا رأيت نفسك ما قمت من الليل تعلم أن تستغفر في سبب منعك من قيام الليل. فالشهوات الخفية والظاهرة، شهوات القلبية، شهوات النفسية، هذه كلها معوقات عن العبادة. لأن القاعدة ما هي؟ كلما ابتعد الإنسان عن الذنوب كلما ازداد في الطاعات. هي قضية عكسية، لو وضعنا هنا ماء أسود وهنا ماء أبيض، كلما قل المال أسود زاد المال أبيض، كلما نقص المال أبيض يزيد المال أسود. هذا القلب هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلما أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. فإذا تاب ورجع صقل قلبه. فينبغي على العبد أن يدرك أن الشهوات المحرمة من المعوقات العظيمة. يحرم العبد تلاوة القرآن بذنب، يحرم العبد الذكر بذنب، يحرم العبد القيام بذنب، يحرم العبد إدراك كمال الصوم بذنب. تجده صائم لكنه اغتاب، نمى، كذب، غش، خادع. إذا لابد من الإنسان أن يظهر التوبة والاستغفار قبل مجيء رمضان، وأن يصر على الطاعة، يصر على الطاعة، ويبتعد عن كل أنواع الشهوات. ومن أعظمها أيها الإخوة، الناس يستهينون بهذه الشهوات، من أعظمها مؤثرات في القلوب شهوة العين وشهوة الأذن. هذه والله يتساهل فيها الناس. هل تعلمون أن النظر المحرم يورث في القلب آثار سيئة ما يعلم بها إلا الله عز وجل، منها أنه لا يطيق النظر إلى المصحف، أو يقل نظره إلى المصحف. من من من من أسباب أن كثير من الناس لا يتلذذون بقراءة الأئمة في المسجد بأذانهم. ليش؟ أذانهم مشغولة بالقيل والقال، بالغيبة والنميمة. تجد الرجل يجلس ساعات في الديوانية، سواليف وسواليف وسواليف، الله ساعة واحدة. طيب ما ملوا؟ ليش يملون من قل والله أحد؟ ليش يملون من مستمع ذات البروج؟ ليش؟ السبب واضح، أن الأذن تعود على سماع تلكم الشهوات فأصبح لا يتلذذ بهذه الآيات. قضية طردية عكسية. ينبغي للإنسان ينتبه، لا تقلل من النظرة المحرمة ولا من السماع المحرم. تسمع الغيبة والنميمة وتظنها هينة، لا، ما هي هينة. قول الله فلان ذكرها، ما لي شغل. إيه بس جالس تسمع، ليش تسمع؟ ما ينبغي هذا يا أخي. فينبغي لنا أن ننتبه للشهوات، وأعظمها النظرات، وأعظمها الخطرات، ولا بد أن ننتبه للقلب. قلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملك، قال إن في الألا، ألا يعني فانتبهوا احذروا، ألا إن في الجسد مضغة، هو قطعة لحم لكنها مؤثرة، ألا إن في الجسد مضغة. ترى القلب هو اللي يحرك العقل، هو اللي يحرك التفكير، يؤثر. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. حتى ظاهريا إذا قل ضخ الدم إلى المخ تعطل العقل. ليش؟ لأن القلب هو ملك الأعضاء، حتى ظاهريا، فضلا عن إيش؟ غير المحسوس. لذلك ينبغي أن ننتبه للقلب، فإن القلب الشهوات فيه كأنه سيف مسموم يجرح فيه وأنت لا تشعر. كيف نطهره؟ بالاستغفار. هل معك عندك جلسة كل يوم عود نفسك جلسة استغفار، تجلس مع نفسك: ربي اغفر لي وتبعي، ربي اغفر لي وتبعي، ربي اغفر لي. يا أخي إمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجلسة الواحدة يستغفر الله أكثر من 100 مرة، وهو من هو عليه الصلاة. فكيف بنا نحن؟ أين جلساتنا للاستغفار؟ أين لهجاتنا بالاستغفار لله عز وجل العزيز الغفار؟ أين دعاؤنا: رب اغفر لي؟ قد ذكر الله دعاء الأنبياء: رب اغفر لي، رب اغفر لي. قالها نوح قبل أن يركب السفينة، وقالها إبراهيم، وقالها يوسف، وقالها موسى، وقالها عيسى، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم. وذنون ربي وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر، فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. المعوق الثاني من المعوقات الراجعة إلى النفس الملهيات. الملهيات، الملهيات هي الأشياء التي نحن تشغلنا ولسنا بحاجة إليها. المفسديون التلفزيون هذا من الملهيات. الهواتف اللي يسمونها ذكية وهي غبية، هواتف الذكية هذه من الملهيات، أصبحت تلهي الناس حتى عن الصلاة وعن قراءة القرآن وعن الذكر. من الملهيات، انتبهوا، هذه من الملهيات. وقد يقول قال كيف يكون هذا من الملهيات؟ هذا من الملهيات، إن الشيطان يأتي إلى الإنسان فيشغله بعمل مفضول عن عمل فاضل. انتبه انتبه، كن عالما، كل شيء له وقت. يجيك في رمضان يقولك زور فلان زور فلان زور فلان، لا لا لا، هو رمضان مو زيارة، في وقت ثاني للزيارة. يجي وقت العصر أنت الآن تبي تذكر الله عز وجل، جاك تليفون، شنو روح الجمعية اشترنا كذا كذا كذا كذا، احنا جايين ناكل ولا جايين نصوم؟ شهر الصوم هو ولا شهر الأكل اسمه؟ لا، الناس قلبوه، في غير رمضان عندهم أكلة وأكلتين بس على الغداء، والعشاء نوع واحد بالكثير، إذا جاء رمضان لازم 10 ألوان 20 لون من الطعام. ليش؟ هذا من الشيطان، هذا من الملهيات. كثرة المطعومات من الملهيات. والمرأة المسكينة، أمك وزوجك وأختك وبنتك، ليش ترضى أنها تضيع وقتها في المطبخ مع أنك لو أكلت 7 تمرات وكوبا من الماء كفاك والله وبالله وتالله، وكان خيرا لك وعونا لك على قيامك، حسن القيام بدون ما تتارع قدام الناس. ليش أنت جاي تصوم ولا جاي تؤذي المصلي؟ نسأل الله السلامة والعافية. يا أخوان، هذه ينبغي الإنسان يدعو الله أن يبعده. بعض الناس يبون يبتعدون عن هذه، ما يقدرون. ليش؟ يجارون الناس، قالوا والله جارنا سولنا فطور جابنا 10 ألوان أنا بجيب 20 لون. طيب ما تقرؤون الحديث؟ ها، قال صلى الله، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل طعام المتجاريين. بعض العلماء يقول حرام أنك تأكل هذا. إذا سويت طعام تجاري فيه جارك، تجاري فيه صاحبك، سوالي يسوي له، هم حاطين 10 ألوان بحط 10 ألوان، يصير طعامك محرم. مجارات الناس في الأطعمة تدخلك في المحرمات. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل طعام المتجاريين. شو تسوي؟ ينبغي أن نحذر أيها الإخوة. أيضا أخيرا من المعوقات الانشغال بالمباحات. انتبهوا، الانشغال بالمباحات، قد ينشغل الإنسان بالأمور المباحة في رمضان عن الطاعة. وأنا أقول يقلل العبد من الأمور المباحات بقدر ما يستطيع. ما هو هذا القدر؟ بينه الله، بينه الله، وهو القدر الذي يعينك على طاعة الله. قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ليش ما قالوا أحل لكم ليلة الصيام المبيت عند نسائكم؟ لا، المبيت يضيع عليك الليلة كاملة. قالوا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذا هو القدر اللي أنت تحتاجه ثم تتقوى على الطاعة. طيب، قال عز وجل في الإمساك، قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى الفجر ثم يتم الصيام. حتى الأكل والشرب يكون بمقدار معين عنده وعنده، يعني في سحور في فطور. لذلك كان السلف منهم من لا طعام له في رمضان إلا وجبة، ومنهم وجبتين بس. حنا، أنا والله ما أدري شو أقول، حنا 24 ساعة من يوم يأذن المغرب لين العشاء أكل. وين ما تروح يا أخي توني ماكل، لا لقي ماكل يا أخي توني ماكل محلبية، يا أخي توني ماكل حلوة، يا أخي توني ماكل تمر. ما يصير يا جماعة، والله ما يصير هذا. يقول مباح، أنا ما أقول مو مباح، لكن الانشغالات بالمباحات معطلات عن الطاعات. نحذر من هذا يا أخوان، نحذر من هذا. لذلك الله جل وعلا ذكر المباحات وذكره بقدر. حتى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال من وجد رطبات فليفطر عليه، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد فحسوات من ماء. بس انتهت القضية. فلذلك أقول أيها الإخوة، هناك أمور معينة، هناك أمور معينة على الابتعاد عن هذه المعوقات. ما هي هذه الأمور؟ لعلي لا أطيل عليكم باختصار. أولا النظر إلى حسن المآلات فيما نؤديه من الطاعات. لما تفكر أنك في نهاية رمضان اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يختلي في رمضان يدارس الجبريل القرآن، فأنت تدارس القرآن وأنت تقرأ القرآن ترتل القرآن. كان الصحابة يختمون القرآن في كل يوم وليلة، الشافعي يختم القرآن 60 مرة، الإمام البخاري يختم القرآن 40 مرة. فأنت لما تنشغل تفكر أنه هذول سادة الأمة، قادة الأمة، قدوة الأمة، هذا حالهم. فأنت لما تختم في نهاية رمضان ختمت 30 مرة، لما تنظر إلى حسن المآلات ترجو أن الله يحشرك معهم. حسن المآلات أمر عظيم. لما تنظر أن حسن المآلات، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما. ليش؟ ليش يعلق الصائم بفرحتين؟ لأن فيه نظر إلى حسن المآلات. حسن المآلات فرحة عند فطري، هذا مآل عاجل، وفرحة عند لقائه ربه، وهذه ربط للعبد بالمآلات العاجلة الآجلة، هذا عاجل وهذا آجل. الأمر الثاني أن الطاعات في شهر رمضان كثيرة، فانظر يا عبد الله إلى ما هو أيسر عليك فانشغل به، ولا تأخذ بالأعسر ولا بالشاق فتكل أو تمل أو تعطر. إنسان يكون طبيب نفسه، أنت تعرف نفسك أنك من أهل الصلاة، خلاص اشتغل بالصلاة. تعرف نفسك أنك من أهل القرآن، خلاص اشتغل بالقرآن. تعرف نفسك أنك ما تقدر تسوي 4 أشياء، تقدر تسوي 2، امسك الـ2. لذلك الله ذكر اليسر في آيات الصوم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يجي بعض الناس يقول الأعمال 8 في رمضان بمسككم كلهم أنا، وآخر شيء ولا يمسك ولا شيء. لا، عليك بالهوينة كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يسروا ولا تعسروا. قال عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فأنت لابد أن تكون طبيب نفسك فتأخذ بالأيسر على نفسك، لأنك إذا ألزمتها الأيسر أتتك بما هو شاق وركبت ما هو شاق. الأمر الثالث أن من الأمور المعينة تأجيل ما يمكن تأجيله. قاعدة احفظها، كل شيء يمكن تأجيله إلى ما بعد رمضان من الأمور المباحات والأمور العادات وأمور الأهل والأولاد، إذا يمكن تأجيله أجل، لا تنشغل به، لا تنشغل به، انشغل بما لا يمكن تأجيله. الآن الوقت هو وقت الطاعة، كل لحظة ودقيقة هو وقت الطاعة والعبادة، إذن أجل كل ما يمكن تأجيله. الأمر الرابع الأخذ بالمباحات بالقدر المعين على الطاعات. الأمر الأخير أن الإنسان يكثر من الاستغفار والدعاء أن يعينه الله على الصوم والذكر والقرآن في شهر رمضان. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسن وصفاته العليا أن يبلغنا وإياكم رمضان ونحن في صحة وعافية وإيمان، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. رزقنا الله وإياكم حسن الصوم وحسن تلاوة القرآن، حسن الذكر وحسن الدعاء، حسن المناجاة للرحمن. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الختام أشكر الشيخ ناصر على دعوتي لهذه المحاضرة. أسأل الله أن يبارك فيه وفي جهوده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.